نعم. فشردهم الله تعالى في التيه 40 سنة ومات فيه هارون ثم موسى عليهما السلام، وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بخت نصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم، ثم أخذها ملوك اليونان، وبعث الله عيسى بن مريم عليه السلام في تلك المدة، فاستعانت اليهود على معاداة عيسى عليه السلام بملوك اليونان، وكانت تحت أحكامهم، ووشوا عندهم، وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا، فبعثوا من يقبض عليه، فرفعه الله إليه، وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره، فأخذوه وصلبوه، واعتقدوا أنه هو، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. ولكن اليهود قتلوا عيسى عليه السلام شرعا لا قدرا، قتلوه شرعا لا قدرا، كيف ذلك إبراهيم؟ يعني يرون الشريعة كذا، يعني يقتلون، يعني يحسبون الشريعة من انهم يقتلون. لا عبد الله، ها محمد، يعني قتلوا شريعته يعني انتهت. محمد إيه، فهم باءوا بإثم القتل شرعا لأنهم يعتقدون أنهم قتلوا، ولكنهم الواقع ما قتل، رفع الله عز وجل، هذا المعنى، قتلوا شرعا لا قدرا، يأثمون بأنهم اعتقدوا أن هذا رجل هو قتله، كلام قتلوا النبيين. نعم. ها ملك ظالم جبار بعد موسى عليه السلام. نعم يأثم لكن ما يقتل به في الدنيا، الكافر لا يقتل، المسلم لا يقتل بالكافر. نعم. ثم بعد المسيح عليه هكذا هكذا لو أنه رأى شيئا شاخصا ثم ضربه وهرب يأثم بهذا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان فالقاتل مقتول في النار، قالوا هذا القاتل ما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فأخذ الإثم مع أنه ما قتل مقتول، فكذا اللي يظن أنه مسلم ثم قتله رمى جدار يحسبه الرجال يأثم به. نعم. ثم بعد المسيح عليه السلام بنحو 300 سنة دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية، فدخل في دين النصارى حيلة ليفسده، فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع والهياكل، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمان، واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف، والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولله الحمد والمنة. وقوله ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي ما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد في الحديث أن اليهود اختلفوا على 71 فرقة، وأن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها 71 في الجنة و72 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رواه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ وهو في السنن والمسانيد. ولهذا قال تعالى إن ربك يقضي بينهم أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا حديث الافتراق حديث عظيم، وقد صح جمع من العلماء الحاكم والذهبي وشيخ الإسلام والألباني وجمع من أهل العلم، وقد ورد عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم تقريبا 6 أو 5، ذكر هنا في الحاشية عوف عمر العوف مزني أبي هريرة وأنس رضي الله عنهم، وحيث مخيف وهو من حديث الوعيد. ولكن ليس معنى أنهم في النار أنهم كفار،